اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. رضاعه صلى الله عليه وسلم، أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أياما، ثم استرضع له في بني سعد، فأرضعته حليمة السعدية، وأقام عندها في بني سعد نحوا من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك، واستخرج منه حظ النفس والشيطان، فردته حليمة إلى أمه إثر ذلك. ثم ماتت أمه بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة وهو ابن 6 سنين. ولما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح، استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فبكى وأبكى من حوله وقال: زوروا القبور فإنها تذكر بالموت. رواه مسلم. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب فكفله وحاطه أتم حياطه، ونصره وآزره حين بعثه الله أعز نصر وأتم مؤازرة، مع أنه كان مستمرا على شركه إلى أن مات، فخفف الله بذلك من عذابه كما صح الحديث بذلك. صيانة الله تعالى له صلى الله عليه وسلم من دنس الجاهلية، وكان الله سبحانه وتعالى قد صانه وحماه من صغره، وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوه من طهارته وصدق حديثه وأمانته، حتى إنه لما أرادت قريش تجديد بناء الكعبة في 35 من عمره، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اختلفوا في من يضعه، واتفقوا على أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: جاء الأمين، فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه. رواه أحمد والحاكم وصححه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.